تجيبه مرة واحدة، فهو من العبادات التي لا تتكرر إلا عليه الاستحباب. أما من كررها على هذا الوجه الذي هو الاستحباب فإن له الأجر العظيم كما سبق، ما يدل على ذلك من الأحاديث الكثيرة. وسبق أن لهذه الفريضة شروطا ولها أركانا، وأن لها واجبات، وأن لها سننا، ولها أيضا محظورات ومبطلات، ويمكن أن يكون لها أيضا مكروهات. فسبقت شروطها وأنها تنقسم إلى قسمين، أول قسمين شرط الوجوب، والثاني شروط صحة. إذن منه أي من هذه الشروط ما هو شرط الوجوب، ومنه أو من هذه الشروط ما هو شرط صحة. ما شرط الوجوب؟ فإيضاحه أنه لا يجب على الشخص الحج إلا إذا توفر فيه هذا الشرط، ولكن لو حج لكان حجه صحيحا. وأما شرط الصحة فلا يصح الحج إلا بتوفره ووجوده عند الشخص. وقد سبقت أركانه، أن المؤلف ذكر له كم من ركن، 4 أركان. الأول منها الإحرام، وماذا يعني بالإحرام؟ نية الدخول للحج، إما بالعمرة وحدها وهذا يسمى بالتمتع، وإما بالعمرة والحج معا وهذا يسمى بماذا؟ بالقران. وإما بالحج وحده وهذا يسمى بالإفراد. وكل هذه الثلاثة جائزة، إلا أن أفضلها هو التمتع، وبعض العلماء فضل القران وبعضهم فضل الإفراد، ولكل وجهة ومولها. فالذي فضل الإفراد بنى على أنه لا دم فيه، وما دام لا دم فيه فهو أكمل من غيره، لأن القران والتمتع لا بد فيهما من الدم. وكذلك فضل القران لسبب ثاني أو لوجه ثاني، وهو أن الخلفاء الأربعة كانوا يحرمون به. هذا الإفراد يعني، الذي فضل الإفراد يفضله لدليلين، أحدهما وأنه لا دم فيه وهو أكمل مما فيه الدم، والثاني أن الخلفاء الأربعة كانوا يحرمون بالإفراد. وأما الذي فضل القران فبناه على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج بالقران، ولنا فيه أسوة، لأنه لا يفعل صلى الله عليه وآله وسلم إلا الأكمل والأفضل. وأما الذي فضل التمتع فبناه على أمور، منها أنه صلى الله عليه وآله وسلم تمناه، ولا يتمنى إلا الأكمل والأفضل والأحسن. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولا يتمنى صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل والأفضل والأحسن. ومنها أي من هذه التوجيهات التي بنى عليها من فضل التمتع على غيره، أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحولوا إليه، أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحولوا إليه. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم ما منعه من التمتع إلا كونه ساق الهدي، لأن من ساق الهدي فينبغي له أن يدخل بالقران أي بالعمرة والحج معا. هذه هي توجيهات من فضل التمتع، وهذه التوجيهات في الحقيقة هي أرجح من غيرها. أولا لأن الله تعالى لا يختار نبيه إلا الأحسن والأكمل، وقد تمناه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتمنى إلا ما هو أحسن وأكمل. لكن الذي منعه من هذا أنه هو سوق الهدي، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتحللوا، ولا يأمر أصحابه إلا بما فيه الأحسن والخير والفضل لهم. ولذلك مال كثير من المحدثين إلى أن التمتع هو أولى، أي الدخول بالعمرة وحدها. فإذا انتهى الإنسان من العمرة يردفها بماذا؟ بالحج. طيب، هذا هو الركن الأول. قلنا الركن الثاني وهو السعي بين الصفا والمروة، والسعي الذي يكون ركنا هو الذي يقع بعد طواف الإفاضة بالنسبة للمتمتع. وأما بالنسبة للقارن والمفرد فهو الذي يقع بعد طواف الإفاضة. طيب، والركن الثالث وهو الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة هو الذي يبتدئ وقته من بعد زوال يوم التاسع وينتهي بطلوع فجر يوم النحر، فهذا هو وقته المطلوب من بعد زوال يوم النحر إلى ما قبل طلوع فجر من بعد زوال يوم التاسع، يوم التاسع الذي هو المعركة، إلى ما قبل زوال إلى ما قبل طلوع فجر يوم النحر. فإذا وقف الإنسان في هذه المدة الزمنية يكون قد أتى بهذا الركن الذي هو الوقوف بعرفة. وأما الركن الرابع فما هو؟ هو الطواف، والطواف الذي يكون ركنا هو طواف الإفاضة، وليس طواف القدوم ولا طواف الوداع، بل هو طواف الإفاضة الذي يكون إما في يوم النحر لمن تمكن من ذلك هذا هو الأولى، ومن لم يتمكن فله أن يفعله في الأيام الأخرى أي بعد يوم النحر، ولا يكون إلا في هذه الأيام، يعني لا يكون قبل الوقوف بعرفة أبدا. هذه الأركان التي لا تجبر بالدم، هذه الأركان التي لا تجبر بالدم، فمنها ما يفوت الحج بفواته، ومنها ما لا يفوت الحج بفواته. من الأركان التي يفوت الحج بفواته الوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، ولكن ينبغي أن يمضي في مناسكه ويجعله عمره، يعني اللي فاته الوقوف بعرفة يمضي في المناسك ديالو ويرد عمره باش يكون عنده ثواب. وأما من فاتته نية الإحرام فهذا ينعدم حجه، لأن الأعمال كلها مبنية على النية. وأما من فاته السعي أو طواف الإفاضة حتى دخل شهر المحرم إنه يمكن أن يؤدي هذين الركنين داخل شهر ذي الحجة، ولكن إذا مضى شهر ذي الحجة فقد مضت أشهر الحج، فإذا دخل محرم ولم يطف طواف الإفاضة ولم يسعى السعي الذي يكون بعد طواف الإفاضة فهذا يمكنه أن يقضيهما، ولكن يلزمه دم، يمكنه قضاؤهما ولو خرج شهر ذي الحجة، لكن يلزمه دم. إذن فلا يفوت الحج بفوات طواف الإفاضة ولا بفوات السعي، إنما يفوت بالركنين اللي هو الإحرام اللي هو واللي هو الوقوف بعرفة. والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى الواجبات. الواجبات جمع واجب، وهو الشيء الذي فرضه الله تبارك وتعالى في الحج، ولكن من فاته هذا الواجب يمكن أن يجبره بدمه، فلا يبطل الحج بفواته لأنه يمكن جبره بدمه. ومراد بالدم هنا ذبح شاة، سواء كانت بدنة أو بقرة أو غنم، والأفضل في هذا الباب هو الإبل، ثم يليه في الأفضلية البقر، ثم الغنم، ثم المعز، ثم المعز. إذن من فاته واجب من هذه الواجبات يمكنه أن يجبره بماذا؟ بدم، وهو ذبح شاة في الحرم وتفريقها للفقراء والمساكين لمن استطاع إلى الذبح سبيلا، ومن لم يستطع فعليه صيام 10 أيام بدلا من النحر. هذه الواجبات هي مأخوذة من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي فعله في حجة الوداع، وخرج معه الصحابة ليروا حجة ويحجوا معه، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وفي رواية أخرى أنه قال حجوا كما أحج أو كما رأيتموني أحج، حجوا كما رأيتموني أحج، كما قال كذلك في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك يكون الأصل في أفعاله كلها التي فعلها في الحج هو الوجوب، ولا يخرج عن دائرة الوجوب منها إلا ما دل عليه دليل. يكون الأصل في الأفعال كلها اللي قام بها بحجه صلى الله عليه وسلم هو الوجوب، ولا يخرج عن دائرة الوجوب إلى دائرة السنية فعل منها إلا واحد الدليل. ونرى العلماء أمام حجته صلى الله عليه وسلم بينهم نوع من الاختلاف في بعض الواجبات، منهم من يجعلها من جنس الواجبات، ومنهم من يجعلها في دائرة السنن، والمرجع في ذلك إلى قواعد أصولية هي التي تجعلهم يختلفون مثل هذا الاختلاف، وهو قليل وليس بالكثير. هذه الواجبات ذكر المؤلف منها رحمه الله جلها، وإن كان بقي عليه بعض الواجبات. من هذه الواجبات التي ذكر قوله منها طواف من قدم، يقول واجبات غير الأركان بذمن قد ذكرت منها، أي من هذه الواجبات. وفي هذا إشارة إلى أنه لم يذكرها كلها، لأنه قال منها، كأنه يشير إلى أنه لم يذكر إلا بعضا منها. منها طواف من قدم، الواجب أول من واجبات الحج طواف القدوم، وطواف القدوم هو أول طواف يفعله المؤمن إذا قدم مكة، هذا أول واجب يفعله المؤمن، ولذلك سمي بطواف القدوم لأنه يفعله بمناسبة قدومه إلى مكة. وهذا الطواف يكون في العمرة ويكون في الحج، طواف القدوم يكون في العمرة ويكون في الحج. في المفرد مثلا طواف قدومه يعتبر طواف ماذا؟ طواف حج، هذا المفرد الذي داخل بنسك الإفراد، هذا الطواف الذي يفعل شيء إما طواف هذا طواف حج. والمتمتع طوافه هذا يعتبر طواف عمرة، وأما القارن فطوافه هذا طواف حج وعمرة، ومع ذلك نسميه بماذا؟ بالقدوم، سواء كان في إطار العمرة وحدها أو في إطار الحج وحده أو في إطارهما معا، فإننا نسميه بالقدوم. طواف القدوم إذن واجب من الواجبات، من تركه فعليه الدم، إلا لمن خاف أن يفوته الوقوف بعرفة، يعني لم يدخل إلى مكة إلا قبيل الفجر، أي فجر يوم النحر بسويعات، وخشي إن اشتغل بطواف القدوم أن يفوته الوقوف بعرفة، فذهب رأس إلى عرفة ولم يطوف طواف القدوم، وهذا يسميه الفقهاء بالمراهق، فهذا لا يكون طواف القدوم في حقه واجبا. إذن إذا تركه على هل عليه من دم؟ ليس عليه من دم، لأن الركن أهم هنا من الواجب، ولو اشتغل بالواجب لفاته الركن، وقدم ما يخشى فواته. طيب، لذلك فالمراهق لا يكون طواف القدوم في حقه واجبا، أما في غير المراهق فهو واجب، ولذلك فمن تركه فعليه دم، ومن لم يستطع إلى الدم فعليه صيام 10 أيام. وسيأتي كيفية طواف القدوم، وأنه يبدأ بالحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره، ويطوف 7 أشواط متوالية، ويرمل في الأشواط 3 الأول من هذه الأشواط 7، يرمل بمعنى يسارع في مشيه، ويكون مشيه هنا بين السرعة والمشي، إذن الأشواط 3 ينبغي أن يسرع فيها مع تقارب الخطى، وهذا يكون في حق الرجال الأقوياء الذين يستطيعون أن يرملوا في هذه الأشواط 3، وهذه سنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يفعلوها، سواء كان ذلك في العمرة أو في الحج. ويبدأ الشوط الأول من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود، ويشترط في الطواف شروط، طواف كله يشترط فيه شروط. الشرط الأول الطهارة من الحدث والخبث، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الطواف مثل الصلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام، ومعلوم بأن الصلاة تستلزم طهارة الحدث وطهارة الخبث، هذا من شروطها، من شروطها إذن الطهارة من الخبث والطهارة من الحدث، إذن من شروط الطواف الطهارة من الحدث الطهارة من الخبث. ومن شروطه ستر العورة، لأنه لما شبه صلى الله عليه وسلم الطواف بالصلاة في الحكم لازم كذلك أن يكون من شروط طواف ستر ماذا؟ ستر العورة. ومن شروطه أن يكون سبعة أشواط، ومن شروطه الاتصال بين الأشواط، الموالاة والفور، عدم الفصل بين الأشواط إلا لصلاة الفرض إذا حضرت، يعني إذا حضرت صلاة الفرض فللإنسان أن يشتغل بها ويبني على الأشواط السابقة. إما إذا فصل بين الأشواط بغير عذر وقال الزمن فعليه أن يبدأ الطواف من جديد ولا يبني على الأشواط السابقة. هذه إذن هي شروط الطواف. قلنا طهارة من الحدث، طهارة من الخبث، ستر العورة، سبعة أشواط، الموالاة بين الأشواط، وكذلك أن يجعل البيت على اليسار وليس على اليمين، فمن طاف على يمين فمن طاف وقد جعل البيت على يمينه فطوافه باطل. وكذلك من شروط الطواف أن يكون داخل المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فالطواف باطل، أن يكون داخل المسجد ولو اتسع المسجد ما اتسع، المقصود أن يكون داخل المسجد. هذه شروط الطواف من حيث هو، سواء كان طواف قدوم أو طواف إصابة أو طواف وداع أو طواف تطوع أو نافلة. إذن هذا هو الشرط، هذا هو نعم، أي هذه ستة شروط، يعني قلنا طارت من الحدث، طارت من الحدث والعورة، وكذلك جعل البيت على اليسار، ثم كذلك سبعة أشواط والموالاة بين أشواط، وأن يكون الطواف داخل المسجد، ليكون الطواف داخل المسجد. ومن السنة أن يطوف الإنسان ماشيا إلا إذا كان به عذر فله أن يركب. طيب هذا هو الواجب الأول. إذن من الواجبات، الواجب الأول قلنا هو طواف القدوم، منها طواف من القديم. الواجب الثاني منها طواف من القديم ووصله بالسعي. الواجب الثاني من واجبات الحج أن يكون طواف القدوم متصلا بالسعي، ليس بينهما فصل، بمجرد ما ينتهي من طواف القدوم يشرب من ماء زمزم ثم يلتحق بالسعي، بمعنى يذهب إلى السعي، فلا بد أن يكون السعي متصلا بطواف القدوم. هذا السعي إما أن يكون سعي عمرة، وإما أن يكون سعي حج، وإما أن يكون سعي عمرة وحج. متى يكون سعي عمرة؟ إذا دخل بالتمتع. متى يكون سعي حج؟ إذا دخل بالإفراد. ومتى يكون سعي حج وعمرة؟ إذا دخل بالقران. فهنا يكون سعي حج وعمرة، إذ لا بد أن يكون سعي متصل بطواف القدوم. فمن لم يسعى فعليه الدم، ومن أخر السعي مدة من الزمن طويلة فعليه أيضا الدم. فهنا لنا صورتان، إما أن لا يسعى للمرة فعليه الدم، وإما أن يؤخر السعي واحد مدة زمنية تعتبر في الطول تعتبر في العرف طويلة فعليه أيضا الدم. إذن هذا الواجب الثاني واسمه بالسعي، أي جعل طواف القدوم متصلا بالسعي مباشرا له. طيب ومن الواجبات ما أشار إليه بقوله مشي فيهما، أي في كل من طواف القدوم ومن السعي. وهذه المسألة فيها خلاف عند المالكية، فمنهم من يقول بأنها سنة، ومنهم من يقول بأن المشي واجب من الواجبات لمن ليس له عذر. أما من كان عنده عذر كالمرض أو العياء أو التعب فلا يعتبر المشي في حقه واجبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شكت له أم سلمة أنها مريضة فأمرها أن تسعى وهي راكبة خلف الناس. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم مريضا فركب، وفي بعض الأحيان كان صلى الله عليه وسلم يركب بدون عذر، ولكن ليراه الناس بدون عذر في نفسه، ولكن ليراه الناس حتى لا يزدحم أمامه. إنه لما قدم صلى الله عليه وسلم إلى مكة أخذ الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، وأخذوا يزدحمون أمامة فركب صلى الله عليه وسلم من أجل أن يراه الكل. ولكن السنة هي هو المشي فيهما إلا لمن كان له عذر. إذا الصحيح أن المشي ليس بواجب وإنما هو سنة، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين سئل في ذلك قال: وركعتا الطواف. ومن الواجبات التي ذكرها المؤلف رحمه الله هنا، وهي من الواجبات التي اختلف فيها العلماء، منهم من عدها أي عد الركعتي الطواف سنة، ومنهم من عدها واجبا. وهنا مالك رحمه الله عدها واجبا إذا كانت من بعد طواف واجب، وسنة إذا كانت من بعد طواف غير واجب. معنى هذا أنها إذا كانت من بعد طواف القدوم أو من بعد طواف الإفاضة فهي واجبة، لأنها من بعد طواف واجب، لأن طواف القدوم واجب وطواف الإفاضة واجب. ولذلك قيد الوجوب هنا بقوله إن تحتم، وركعة الطواف إن تحتم، أي إن كان الطواف متحتما وواجبا. وهذا هو الأظهر، لأن حج الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ينبغي حمله على الواجب إلا ما دل الدليل على كونه سنة. طيب، إذن ركعتا الطواف التي تقع من بعده بعد إكماله بعد إشواط، وتقع خلف مقام إبراهيم، وقد فعلهما صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ قوله تعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وسبب مشروعيتهما أن عمر لما طاف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنى أن ينزل الله في القرآن آية تأمر المسلمين بالصلاة خلف مقام إبراهيم، فأنزل الله ضيقا لأمنيته في القرآن الكريم قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بقراءة صيغة تقرأ بالأمر واتخذوا، وهذه الصيغة يظهر في الوجود لأنها أمر، والأمر في حقيقة يفيد الوجوب والإلزام. وفي قراءة أخرى: واتخذوا على طريقة الخبر، أي الجملة الخبرية، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والقراءة التي فيها صيغة الأمر تفسر القراءة التي وردت على صيغة الماضي، فيكون المراد بالجملة الخبرية هنا هو الإنشاء. والمقصود أن ركعتي طواف إن كانت من بعد طواف واجب فهما واجبتان، وإن كانت من بعد طواف غير واجب فهما سنتان. ثم يقول بعد ذلك: ومن واجبات الحج النزول في أرض مزدلفة عند العودة من عرفة إلى منى، لأن الحاج حين يقف بعرفة إلى أن يدركه لحظة من الليل فينبغي له أن يفيد إلى مزدلفة، أي يرجع من عرفة إلى مزدلفة ويؤخر المغرب ليصليها مع العشاء جمع تأخير. فإنما يرجع ليلة النحر من عرفة ويمر بأرض مزدلفة يجب عليه أن ينزل بأرض مزدلفة ويحط رحلة، بل في الحقيقة المبيت في أرض مزدلفة يعتبر واجبا، لأنه صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة حتى طلع عليه الفجر وصلى الصبح، ثم أتى إلى المشعر الحرام وبقي يذكر الله تبارك وتعالى حتى أثر، ثم أفاض بعد ذلك إلى منى. فالصحيح من مذاهب العلماء والراجح أن المبيت بها واجب وليس النزول فقط. أما عند مالك رحمه الله فالواجب فقط هو النزول، ولا يكفي في النزول أن ينزل الإنسان عن الراحلة، بل يجب عليه أن يحط رحلة، ليس ينزل من السيارة ولا من الحافلة ويقول أنا نزلت، لا، حتى يحط الرحل دياله الذي يحمله، حتى تعتبر في العرف نازلا. وعليه النزول في مزدلفة واجب، بل المبيت بها واجب، فمن فاته هذا الواجب لزمه دم. وهذا معنى قوله النزول مزدلفة، مزدلفة بحذف التاء للوزن، في رجوعنا من ماذا؟ من عرفة ليلة ماذا؟ ليلة الأضحى، أي ليلة عيد الأضحى، نزول مزدلفة في رجوعنا. ومن واجبات الحج أيضا مبيت 3 ليال أو ليلتين بمنى، مبيت ليلتين أو 3 لمن أراد أن يتعجل، يبيت من أراد أن يتعجل يبيت ليلتين، ومن أراد أن لا يتعجل يبيت 3 ليال. ما هي هذه الليالي؟ هي ليلة 11 من شهر الحجة، وليلة 12، وأما ليلة 13 فالإنسان مختار فيها، إذا أراد أن يبيت فله ذلك، وإذا أراد أن يتعجل فعليه أن يخرج من قبل غروب الشمس، لأنه إذا بقي حتى غربت الشمس وجب عليه أن يبيت الليلة 3. إذن نبيت الليلتين هذا واجب، وأما الليلة 3 فإن أدركه الليل وجب عليه أن يبيت، وإلا لأن خرج قبل غروب الشمس فلا يجب عليه أن يبيت. إذن من واجبات الحج المبيت بأرض منى للحاج ليلة 11 و12. ثم قال ومعنى المبيت هنا كونه يوجد بالليل، هذا هو المقصود، يوجد في ظرف الليل، الظرف ديال الليل يكون موجود في أرض منى، هذا هو المقصود بالمبيت هنا. قال إحرام ميقات. ومن واجبات الحج أيضا، وهذا الواجب يتعلق بركن الركن الأول من أركان الحج، وهو الإحرام، لأن للإحرام واجبات، واجبات 3، للإحرام واجبات 3، الواجب الأول إحرام من الميقات، الواجب الثاني التجرد من المخيط ومن المحيط، والواجب الثالث التلبية. هذه الواجبات 3 تتعلق بالركن الأول الذي هو الإحرام. إذا من واجبات الحج، من واجبات الحج الإحرام من الميقات، الإحرام الذي هو نية الدخول من الحج، له ميقات زماني وله ميقات مكاني. ميقاته الزماني هو أن يكون داخل أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ويبتدئ ميقاته الزماني من أول يوم من شوال إلى ما قبل طلوع فجر يوم الأضحى. كل هذا الظرف يمكن للإنسان أن يحدث فيه الإحرام، يعني أن ينوي فيه الإحرام هذا الظرف الزماني كله. واختلف العلماء إذا أحرم من قبل ما حكمه، هل يحرم عليه أن يحرم قبل هذه الأشهر أم يكره له ذلك؟ وعند المالكية يكره ذلك، والذي يبدو والله أعلم الراجح أنه يحرم عليه ذلك، لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من سنتي ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحرم. الصحابي إذا قال من السنة فحكم لفظه هذا هو حكم الحديث المرفوع، أي من السنة ألا يحرم الإنسان بالحج إلا في أشهر الحج التي أشار إليها قوله تعالى الحج أشهر معلومات، هذا ميقاته زماني. وأما العمرة فكل السنة ميقات زماني لها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وأما ميقاته المكاني، ميقات الإحرام المكاني، فإن لكل جهة ميقاتها، وقد وقت هذه المواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة ومن كان دونهن فمهله من حيث أهله حتى أهل مكة فمهلهم من مكة. هذا الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم قوله عبد الله بن عباس وقت أي حدد صلى الله عليه وسلم المواقيت، حدد لكل جهة ميقاته، لأهل المدينة ميقات معين وهو ذو الحليفة، وهو المشهور اليوم والمسمى بآبار عالي، بير عالي، مكان معروف فيه سوق صغير ومسجد كبير وعليه العلامات، يعني إذا مر الإنسان منه يجد علامات ميقات، يجد علامة مكتوب فيها هكذا هذا هو ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. وللشام ميقاتهم، أهل الشام، أهل الشام ميقاتهم، ما هو ميقاتهم؟ وهو الجحفة. ولمن جاء من جهة أهل الشام، ولأهل اليمن ميقاتهم وهو يلمنة، ولأهل نجد ميقاتهم وهو قرن المنازل، ولأهل العراق ميقاتهم، ولم يذكر فيها الحديث الذي خرجه الجماعة، ولكن ذكر في حديث خرجه النسائي. اختلف العلماء عن هذا الميقات، وهو ميقات أهل العراق اللي هو اسمه ذات عرق، فقيل ان الذي وقت هذا الميقات هو عمر رضي الله عنه، انه حين فتح في عهده المطران العظيمان اللذان هما البصرة والكوفة شكا اليه انه يشق عليهم ان يذهبوا الى ميقات اهل اليمن، فوقت لهم رضي الله عنه هذا الميقات لانه جاء محاديا لميقات اهل اليمن. وقيل ان الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الظاهر كما في حديث النسائي. فتكون المواقيت المكانيه اذن خمسه، كل من اتى على جهه من هذه الجهات يلزمه ان يحرم من ذلك الميقات، سواء كان من اهل تلك البلده او جاء من جهتها. فمثلا اهل مصر اذا ذهبوا الى المدينه ثم جاءوا من جهتها الى مكه فميقاتهم وميقات اهل المدينه، وكذلك اهل المدينه لو جاءوا الى مصر وارادوا ان يدخلوا مكه من هذه الجهه فميقاتهم هو ميقات اهل مصر بمعنى الجحفه. وهكذا اهل الشام لو ذهبوا الى اليمن وارادوا ان يدخلوا الى مكه من جهه اليمن فميقاتهم وميقات اهل اليمن وهكذا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هن لهن، هن اي المواقيت، هن اي المواقيت، الضمير هنا عاد على المواقيت لكونها لا تعقيل، ولذلك استعمل فيها ضمير المؤنث، هن لهن. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن، وكذلك هن لمن اتى عليهن من غير اهلهن. وان من كان دون هذه المواقيت كان قريب المكة لم يتعدى هذه المواقيت فميقاته من حيث ماذا؟ من حيث يسكن، ثم كم يسكن فيه. فلذلك قال ومن كان دونهن فمهله من حيث اهله، مهله معنى مهله بمعنى احرامه من المهل ورفع الصوت بالتلبيه عند الاحرام او الاهلال، فما فاحرامه من حيث المكان الذي يسكن فيه. واما اهل مكه فاحرامه من مكه لا يحتاجون الى ان يذهبوا الى الميقات. اذن من كان قريبا من مكه دون الميقات لا يحتاج الى ان يعود الى الميقات ليحرم، ومن كان قاطع في مكه لا يحتاج ان يذهب الى الميقات ليحرم من حيث المكان الذي يسكن فيه. هكذا اوضح هذا الحديث مواقيت الاحرام لكل جهه من الجهات. فمن واجبات الحج اذن الاحرام من الميقات، ولا ينبغي الاحرام قبله ولا بعده. اما من حرم قبله فاحرامه صحيح ولكنه فعل مكروها، لكن لا يلزمه دم الاحرام قبل ببضع كيلومترات مثلا، ببضع اميال. ولذلك جاء رجل الى مالك رحمه الله وقال يا امام ارايت لو حرمت من كذا المكان قبل ما يوصل هو احرم المطلوب، قالوا لا تفعل. فقال الرجل انما هي بضعه اميال اتزيدها، بضعه اميال اتزيدها وصفي. قالوا تكون قد حدثت في الدين ما ليس فيه، تكون قد حدثت في الدين ما ليس فيه، إذن ألزمه أن يحرم من الميقات الذي أحرم منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما من لم يحرم من الميقات حتى فاته لكثير فهذا هو الذي يلزمه الدم. فإن عاد إلى الميقات قبل أن يحرم فلا يلزمه شيء، انت اكتفت الميقات ثم تذكر قبل أن يحرم هذا يعود إلى الميقات ويحرم ولا شيء عليه، وإن لم يعد إلى الميقات فعليه الدم يلزمه الدم، وإن لم يستطع فعليه صيام 10 أيام. طيب، إذن هذا واجب من واجبات الحج الذي هو الإحرام من الميقات. ولما ذكر هذا الواجب استطرد بذكر المواقيت المكانية المحددة شرعا، فقال رحمه الله فذو الحليفة، قال إحرام الميقات عطف على ماذا؟ الواجبات. ثم ذكر المواقيت استطرادا، قال فذو الحليفة لطيبة، بمعنى أن ذو الحليفة هو ميقات لأهل طيبة، وطيبة يعني بها المدينة هكذا تسمى، فهي على حذف مضاف، أي فذو الحليفة لأهل طيبة لأنه في طيبة التي تحرم ولكن أهلها ساكنها، فذو الحليفة لطيبة، وحذفت التاء هنا لأجل الوزن. قال للشام ومصر الجحفة، والجحفة هو ميقات أهل الشام وأهل مصر والمغرب، فكل من جاء على جهة الشام وجهة مصر وجهة المغرب يحرم من ماذا؟ من الجحفة. والشام كان يطلق يومئذ على هذه الدويلات التي هي سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، كل هذا كان يسمى شاما. والجحفة أيضا ميقات لمصر وميقات لأهل المغرب كلهم بما فيهم الجزائر وليبيا وتونس والمغرب الأقصى وكذلك الذين يأتون من الأندلس، كل هذه الجهة يحرمون من هذا المكان الذي يسمى بالجحفة. واشتهر اليوم بتسميته برابخ، يسمى اليوم برابخ، سواء مر عليه الإنسان وحاذا أو مر على جهته، لأنه إذا مر من جهة البر يمر عليه، ولكن إذا مر عن طريق البحر فإنه لا يمر عليه مباشرة ولكن يحاذي. فإذا كان محاذي له وهو في البحر أو في الجو لزمه أن يحرم عند محاذاته. طيب، قال وأما أهل نجد فميقات إحرامهم المكان هو قرن، أي قرن المنازل، ونجد وناحية بالجزيرة العربية معروف. قال وأما ذات عرق فهي لأهل العراق، ذات عرق فهي لأهل العراق، ومن جاء من جهة العراق وذلك كإيران وغيرهم من هؤلاء كلهم يأتون من جهة العراق وتركيا وغيرهم، كل هؤلاء يحرمون من ذات عرق. قال يلملم ليمن، بمعنى أن أهل اليمن ميقاتهم هو يلملم لليمن، يلملم لليمن وهو مضاف لليمن على حذف حرف الجر الذي هو اللام، أي يلملم هو ميقات أهل اليمن ولمن أتى على تلك الجهة. قال آتيها وثاق، آتيها يعني كل من أتى على جهة هذه المواقف يجب عليه أن يوافق أهلها فيحرم من حيث يحرم أهلها. آتيها وثاقا، فآتيها مبتدا والخبر محذوف، ووثاقا يكون يعني مصدر وحذف منه التنوين لأجل الوزن. وتقدير الكلام آتيها يحرم منها وفاقا لأهلها. قال ومن واجبات الحج أيضا التجرد من المحيط ومن المخيط، وهذا من الواجبات التي تتعلق بالإحرام، وقد ثبت هذا الواجب بقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري عندما سئل عليه الصلاة والسلام عن ما يلبس المحرم، سئل ما يلبس المحرم فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس، فأجاب صلى الله عليه وسلم على الطريقة التي تسمى البلاغة إجابة السائل بغير ما يترقب أن يسمى بأسلوب حكيم، ما قالوش هميل بن محمد وإنما أرشده إلى الأشياء التي ينبغي أن يتركها. هذا هو الأسلوب الحكيم أو إجابة السائل بغير ما يترقب. قال لا يلبس، قال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص ولا العمائل ولا التراويل ولا البرانسة ولا الخفافة إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما من أسفلهما ولا يلبس ثوبا مسه ورث أو زعفران. فأرشد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الأشياء التي ينبغي للحاج أن يتركها من الألبسة، وبمقتضى هذا الحديث يجب على الحاج أن يتدرب من الثوب المحيط ببدنه ومن الثوب المخيط الذي جرى فيه الخيط، لأن القميص إشارة إلى منع المحيط، لأن القميص وثوب يحيط بالبدن يحرم على المحرم أن يلبس المحيط، سواء كان قميصا يعني قميص كامل أو نصف قميص يعني يسمى القميص، هذا أيضا نوع من القميص، يعني كل ما يحيط بالبدن فهو ممنوع قياسا على القميص لا يلبس القميص. قال والعمائل، فهذا فيه إشارة إلى وجود فعرية الرأس وعدم تغطيته لا بالعمامة ولا بغيرها، وذلك كالقنصوة وما أشبه ذلك، ولا العمائم ولا التراويلات كذلك، هذا مما يحيط بالبدن سروال من نوع المحيط. قال ولا البرانيس من عبرنوس وهو من نوع المخيط المعروف عندنا بالهم، ولا البرانيس. قال ولا يلبس الخفاف، والخفاف من نوع المحيط وهو ما يلبس في الرجل، هو يعني شيء مكون من جلد يلبس في الرجل إلا لمن لم يجد نعلين بموجتين نعاين، إما موجتين باش يشريهم إلا موجتهم شيء كعصور، فليلبس خفين ولكن يقطعهما من أكثر الكعبين. قال ولا يلبس ثوبا مسه زعفران أو ورد، أي مسه طيب. إذن الواجبات الإحرام التجرد من المخيط ومن المحيط، ويعفى من المحيط كما سيأتي. لبس ساعة مثلا ولبس الخاتم، هذه من الأشياء التي تعفى للمحرم، وهذا خاص بالرجال لجميع الواجبات التي نتحدث عنها يستوي فيه الرجال والنساء، إلا هذا الواجب فهو خاص